بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة ويخشاهم الرحمة وتحبهم الملائكة ويذكره الله جل وعلا في من عنده. نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. هذا المجلس السادس من مجالس التعليق على عمدة الأحكام لناقد يوم الأربعاء الثاني والعشرين، لا تاريخ 22 اليوم، الثاني والعشرين من شهر صفر من عام 40 بعد 400 والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين ترفين، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. ذكر المصنف رحمه الله باب التشهد، ذكر تحته خمسة أحاديث، أولها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وموضوع الحديث في صفة التشهد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، يدي بين يديه، كما يعلمني السورة من القرآن. كما يعلمني السورة من القرآن، هذا يفيد تمام الاعتناء والاهتمام والحفظ والضبط. قال الأسود: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا الألف والواو، يأخذ علينا الألف والواو، يعني في ضبط الحفظ، يأخذ علينا صوت كأنها كان فيه صدى كثير. صوت واضح شباب؟ إيه؟ قال الأسود: واضح الصوت الآن؟ الأخير شباب، ها؟ كيف؟ يهمنا رأي الصفوف المتأخرة يعني. طيب، قال قول عبد الله رضي الله تعالى عنه بن مسعود يقول ماذا؟ يقول: كما يعلم من الصورة من القرآن، فيه معنى الضبط، ضبط إيش؟ الألفاظ، أنه لا يزيد فيها ولا ينقص. قال: كما يعلمني السورة من القرآن. قال الأسود من أصحاب عبد الله قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا الألف والواو. ما معنى يأخذ علينا الألف والواو؟ يعني في ضبطه حفظا، ها؟ أنه لو زاد ألفا أو واوا أو نقص ألفا أو واوا نبهه على ذلك، فيضبطه كضبط القرآن، فإن القرآن لا مجال فيه لزيادة حرف أو نقص حرف. فهو كذلك كما يعلمنا السورة في القرآن في ضبط الحفظ. ويقول إبراهيم النخعي رحمهم الله جميعا يقول: كانوا يتحفظون هذا التشهد، أي تشهد ابن مسعود، ويتبعونه حرفا حرفا، أي في إتقان الحفظ وضبطه. وهذا فيه إشارة إلى تأكيد أمر التشهد والإشارة إلى وجوبه، لأن هذه العناية به في إتقانه وضبطه فيها إشارة إلى وجوبه وتأكد أمره. قوله في هذه التشهد قال فيها التحيات لله، تحيات جمع تحية وتشمل كل أنواع التعظيم، يعني المصلي عندما يقول التحيات لله يعني أن الله عز وجل يستحق كل تحية وثناء ومدح يمدح به جل وعلا. والصلوات كلها لله، فهو الذي يصلى له وحده جل وعلا. التحيات لله والصلوات والطيبات أي لله، فالصلوات جميع الصلوات لله عز وجل ولا تصرف إلا له وحده جل وعلا. والطيبات الطيب من الأقوال والأعمال والأوصاف كلها لله جل وعلا. ثم قال في آخر التشهد قال فليتخير من المسألة ما شاء، بعد أن ذكر التشهد ذكر بعض الروايات قال فليتخير من المسألة ما شاء، فيه يعني جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. في مسألة حكم التشهد، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، واستدل لذلك بأدلة أولها الأمر عندنا في الرواية التي معنا قال وفي لفظ إيش في رواية فليقل التحية، قالوا الأمر هنا يدل على وجوبه. كذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه دليل ثاني، دليل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض، انظر إلى هذا اللفظ استدل به كذلك على الوجوب. كذلك الدليل الثالث حديث المسيء في صلاته، فإنه في بعض رواياته كما عند أبي داود أنه قال له ثم تشهد فذكره فدل على وجوبه. وهنا فرع آخر في التشهد الأول سبق معنا أنه ليس بركنه، على كل حال بالنسبة للوجوب والركنية تعلمون أن هذه إيش ها اصطلاحات عند العلماء في الحنابلة، عندهم التقسيم إلى ركن وواجب وسنة، أما المذاهب الأخرى فليس عندهم هذا التقسيم. المقصود أن التشهد الأول واجب وليس بركن بما سبق معنا من حديث من عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. في مسألة في التشهد في ألفاظ التشهد وردت في السنة عدة صيغ في التشهد كذا، الذي معنا الآن تشهد من؟ تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والعلماء لهم في ذلك اختيارات، فمن اختار منهم من أهل العلم من اختار تشهد ابن مسعود علل ذلك بأمور عديدة، أولها أن هذا التشهد هو في الصحيحين متفق عليه، وهذا يعني تميز به هذا الحديث دون غيره من الأحاديث. ثانيا قال الترمذي رحمه الله هو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثالثا قال البزار رحمه الله لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال هو عندي حديث ابن مسعود وروي من 29 طريقا ثم سرد أكثرها وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح سنيد ولا أشهر رجالا. رابعا أن الرواة عنه يعني عن ابن مسعود لم يختلفوا في ألفاظه، الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، يعني هذا التعليل ما الفرق بينه وبين ما قبله؟ تعليلات الأولى الأول والثاني والثالث هي في ماذا؟ في ثبوته وصحته وأنه أصح حديث التشهد وأثبتها كذا، لكن هذا الوجه الرابع يقول أن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه، يعني ابن مسعود لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. فهل هذا هو يعني تكرار لما سبق ولا يختلف؟ بما يختلف؟ ها؟ قد يكون في السنة ولكن بألفاظ متعددة. ها؟ نعم؟ السنة الأولى ثابتة. لأن هذا السنة الأولى طيب جيد شباب، خلكم معي. الأسباب التي ذكرت الثلاث الأولى كلها تدور حول ماذا؟ الثبوت والصحة، وأن أصحها وأثبتها. وهذا الرابع فيه تعليل آخر جميل لطيف، وهو أن الرواة عن ابن مسعود يروونه على وجه واحد، على وجه واحد لم يختلفوا فيه. وهذا لأنه إيش؟ لأنه كان يلقنهم تلقينا فيحفظونه، كما سبق معنا عن النخعي والأسود، أنهم كانوا يحفظونه حرفا حرفا، ها؟ يقال يأخذ عليهم الألف والواو، فكانوا يروونه كلهم كرواية واحدة. هو كما قال المسعود كما يعلمني الصورة من القرآن، فجاء كذلك. يعني هذه من أوجه الترجيح، أنه جاء على وجه واحد لم يختلف فيه الرواة عليه، على ابن مسعود يعني. خامسا من الأوجه أنه يعني ابن مسعود رضي الله عنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا. فعند طحاوي يقول ابن مسعود: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. فابن مسعود تلقاه كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: علمني كما يعلمني كما يعلمني الصورة من القرآن. وهو كذلك ابن مسعود لقنه من أصحابه كذلك كما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أوجه ترجيح تشهد ابن مسعود أنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره، فإنه مجرد حكاية في قوله فليقل. كذلك من الأوجه وهو السابع من ترجيح تشهد ابن مسعود أن فيه الواو: التحيات لله والصلوات والطيبات كذا، بينما في بعضها لا تجد في بعض صيغ التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات كذا. والفرق بينهما ماذا؟ ها، الواو هنا واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقل، تكون كل جملة ثناء مستقلا. وإذا أسقطت الواو يكون ما عدا اللفظ الأول صفة اللفظ، يكون جملة واحدة في الثناء، فهذا أبلغ في كونه جملا متعددة في الثناء. والوجه الأخير في ترجيح تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قول الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. أنت تقرأ شيء؟ قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع هذا الحديث في بيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إيش؟ من الله وابن العالمين. إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان إيش؟ نحتاج هنا، هنا فيه عدة إيش؟ عدة إيش؟ صلوات، صلاة من الله وصلاة من الملائكة وصلاة من، فما معناها من الله؟ الثناء. ومن الملائكة؟ الدعاء. ومن المؤمنين؟ الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة من الله تبارك وتعالى، نحن نقول: اللهم صل على محمد. ها، اللهم يعني يا الله، ندعو الله عز وجل أن يصلي على محمد. فما معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته وإرادة تكريمه وتقريبه. جيد. أما الصلاة من الملائكة والمؤمنين فهي الدعاء، من الملائكة ومن المؤمنين الدعاء، فهم يدعون الله عز وجل أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيده علوا ورفعة وتعظيما وتشريفا. كذا. هنا تلاحظ ماذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تلاحظ؟ لاحظ أن الله عز وجل لما أمر في الآية قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هنا ملاحظة، ما هي ملاحظة ينفرد بها تنفرد بها هذه ينفرد بهذه الأمر، الأمر الرباني. الله عز وجل أمر عباده بأوامر كثيرة، كل الأوامر التي أمر الناس بها ماذا يمتثلون؟ يعني المؤمن يمتثل ذلك الأمر، يمتثلون الأمر مباشرة. كذا. أقيموا الصلاة، قوم أن تصلي، كذا. فغير ذلك من الأوامر في الذكر، اذكروا الله تذكروا الله. هنا الله عز وجل أمر، قال إيش؟ صلوا عليه. ماذا قلنا؟ قلنا اللهم صل عليه. لاحظتم؟ ماذا تلاحظ؟ ها؟ الله عز وجل عندما أمر عباده بالصلاة عليه عادوا إلى الله عز وجل أمر، فقالوا اللهم صل أنت عليه، فأنت أعلم بما يليق به. كذا. فيسألون الله أن يصلي عليه، فهو أعلم، فهو أعلم جل وعلا بما يليق به. هذا لعلو شأن هذه الصلاة، فإن الأمر فيها لما أمر الله عز وجل المؤمنين بالصلاة عليه سألوا الله عز وجل ودعوه أن يصلي عليه لأنه على، فقالوا اللهم صلي على محمد. فهكذا يكون من الملائكة ومن المؤمنين الصلاة الدعاء، فهم يدعون الله عز وجل أن يزيده صلى الله عليه وسلم علوا ورفعة تعظيما تشريفا. مسألة هنا حري بكل محب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل وقت وحيد، ويتأكد تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن أهمها وآكدها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه، أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه. فمن أدلة الوجوب القائل الذي قالوا بالوجوب، وبهذا تعرف الآن ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب التشهد. من هذا إيش؟ ماذا؟ أهم مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها، فذكره هنا في باب التشهد. فمن الأدلة على الوجوب، الدليل الأول قوله جل وعلا، يعني بعض الأدلة، له الأدلة كثيرة، بعضها منها قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجه الدلالة هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها، فقال قولوا، فقال إيش؟ قولوا، أمر، قولوا اللهم صل على محمد الحديث، هذا أمر. وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة، وهو سلام التشهد، وهو سلام التشهد. فمخرج الأمرين يعني السلام والصلاة، فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد، لأنهم قالوا كيف على كيف قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد ها سلام عليك أيها النبي كذا كان فيه مبحث نسير نشير إليه في مسألة السلام تشهد السلام عليك الآن تقول السلام عليك أيها النبي ولا تقول السلام على النبي ها والذين قالوا أنه إذا كان حيا يوم أن كان حيا قالوا نقول إيش فلما توفي قالوا السلام على النبي ها هذا قول لبعض السلف ها جام بعض الصحابة رضي الله عنهم فهذا الإجابة عنه يعني هذا هو الصحيح كما قلتم يعني أن يبقى المسلم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويدل لهذا أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم يصلون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالمصلون مثلا في صلاة الجماعة في المدينة كان في المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عدة مساجد مسجد قباء ومسجد بني سلمة وغيرها في مساجد الناس يصلون فيها فلم يكن كلهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة كذا عدة مرات وبالمدينة مسلمون يصلون فكيف كانوا يقولون هل كان يقولهم إذا سافرت قولوا السلام على النبي فهذا يدلك على الاستمرار على هذا اللفظ في نعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فقالوا إن الصلاة كما أن السلام واجب في التشهد فكذلك ماذا الصلاة لأنها مخرج الأمرين واحد علمهم الصلاة التي سألوا عنها في وربطوها بماذا بالسلام قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فدل على أنهما سواء ومحلهما واحد في التشهد في الصلاة وفي لفظ من ألفاظ الحديث قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا فنص على أن المراد هنا عن السؤال في الصلاة فيكون المقصود التشهد قال ابن القيم رحمه الله إذا تقرر أن الصلاة المسؤولة عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن ثبت أنها على الوجوب ويضاف إلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ودليل ذلك في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد وأمرنا أن نصلي كصلاته وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل ودليل ثالث كذلك حديث فضالة بن عبيد مرفوعا إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء خرجه أحمد قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاج وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه في هذا الحديث ذكر هذا الاستعادة من هذه الأربع في التشهد في كل صلاة وعند مسلم جاء الأمر في لفظ مسلم يعني هنا فائدة في لفظ مسلم زيادة الأمر فليستعذ بالله من أربع فيحرص المسلم على المحافظة على هذا الدعاء ويستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع وفيه العناية بهذا الدعاء حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في كل صلاة يجب على المسلم أن يحرص عليه يحرص على ذلك وهذا من نصيحة لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن علمهم هذا لأنه هذه الأمور هي يعني هي أخطر ما يشغل المرء عذاب جهنم نسأل الله السلامة والعافية عذاب النار ونعوذ بالله من النار كما ورد وعذاب القبر وفتنة المحيا مات، يعني ماذا؟ ما يكون في الحياة من تقلب الفتن، صلى السلامة والعافية، والممات عند الموت كذلك ما يحصل للمرء ويأخطر ما يمر به، وفتنة المسيح الدجال التي ما من نبي إلا أنذرها قومه. نعم. قال رحمه الله: ولكن أجل عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا الحديث بيان نوع من أنواع الأدعية في الصلاة، نوع من أدعاء الأدعية في الصلاة، وفيه مشروعية هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ يا أبي بكر. أبو بكر إيش منزلته؟ أبو بكر أفضل رجل إيش؟ أفضل رجل في هذه الأمة؟ أبو بكر أفضل رجل في الأمم كلها، ليس في هذه الأمة فقط، في الأمم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ليس هناك أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. وهذا ليس بعجيب، والناس يتعجب من هذا، يقول كيف يعني يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل نبي وصحابته أفضل صحابة نبي. هذا الرجل بهذه المنزلة وهذه المكانة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. وانظر هنا يعني فقه أبي بكر. أبو بكر ما ذهب من نفسه يجتهد ويؤلف دعاء، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يعلمه. هذا فيه يعني الحث على الأدعية المشروعة المروية الواردة. لأن الإنسان إذا ألف دعاء من نفسه لا يجد، ربما يكون فيه نقص، يكون فيه خلل لا يعلم به. وأبو بكر على فقه رضي الله تعالى عنه ومكانته في العلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر في الدعاء، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. إيش هذا؟ من كان أبو بكر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف يقول من لا يذكر بجانب أبي بكر؟ فهنا يعني الاعتراف بالذنب من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه جل وعلا، أن يعترف بذنبه ويعترف بتقصيره ويقربه بين يدي الله عز وجل. فافتتح الدعاء أولا بالاعتراف بالذنوب الكثيرة، قال: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم أقر لله عز وجل بالتوحيد وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، فسأل بعد ذلك المغفرة: فاغفر لي من عندك مغفرة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في هنا مسألة في هذا الحديث، ذكر في الحديث ذكر ماذا؟ ذكر الدعاء ولم يذكر محله أين يقال. هنا لم يذكر محل الدعاء، ذكر فقط، قال ذكر الدعاء ولم يذكر أين يقال. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها، يعني ولو فعل الدعاء فيها في حيث لا يكره الدعاء، يعني في أي موضع في الصلاة لا يكره فيه الدعاء، جائز. يقول ابن دقيق، قال ابن دقيق: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد. أما السجود فلقوله في الحديث: أما السجود فتشهدوا فيه بالدعاء، وأما التشهد فقال: وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. وثم رجح بالدقيق قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد، ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. وهذا الذي اختاره ابن دقيق العيد رحمه الله، سبقه إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن البخاري في صحيحه بوب لهذا الحديث بباب الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام، فدل على إيش؟ على اختيار أن يكون، وقالوا فقه البخاري في تراجمه، فتبيب البخاري يدل على أنه يختار أن يكون الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا تقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في هذا الحديث بيان نوع من أنواع الأدعية في الصلاة كذلك، وفيه استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود. ويعني هنا في قوله في دعائه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني قد يستشكل بعضهم إشكال، وهو ماذا؟ وهو إيش؟ كيف يقوله ماذا في الركوع مع قوله في الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب؟ فما الجواب؟ ها؟ فيه تعظيم للرب، وليس فيه ايش؟ قالوا ليس فيه، ليس هو الغالب. ها؟ ليس هو الغالب، يعني الأكثر فيه التعظيم، وهذا دعاء ليس كثيرا. ماشي؟ لكن هو يقول في الحديث يقول: كان يكثر أن يقول. ها؟ كان يكثر أن يقول في ركوعه. يكثر هذه يعني يكثر ايش؟ ها؟ من تكرار اللفظ الواحد، وليس يكثر ماذا؟ من انواع الدعاء. فهو ان كان كرره عده مرات الا انه نوع واحد، فلا يكون كثيرا بالنسبه لماذا؟ بالنسبه للادعيه الاخرى في الركوع التي بها التعظيم. فالغالب في الركوع هو تعظيم الرب جل وعلا، والسجود فيه الدعاء. ويعني هذه فيها على كل حال لفت عظيمة، ينبغي للمسلم أن يحرص، خاصة طالب العلم يحرص أن لفت في هذا. ماذا تلاحظ هنا؟ ها؟ إن هذا الباب يطول، لكن عاد تلاحظ هنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما نزلت عليه: إذا جاء نصر الله فتح. هذه الصورة العظيمة هي إيش؟ ها؟ من آخر ما نزل على اختلاف بين المفسرين، لكنها نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معي وخبر بوفاته كما فهم ذلك منها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأفقه على ذلك عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. تصور معي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل عليه هذه الصورة، ويأمره بإيش؟ يأمره بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عاش كم؟ 23 سنة كلها لله. كلها لله، إن شبع فلله، وإن جاع فلله، وإن بكى فلله، وإن ضحك فلله، وإن قام فلله، وإن نام فلله، وإن سافر فلله، وإن أقام فلله، كل عمله لله خالصا لله، ليس فيه شائبة. ومع ذلك يأمره الله عز وجل في آخر حياته بإيش؟ بالاستغفار. هذه ملحظ يعني مهم جدا في معرفة ماذا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أي باب يعني؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لماذا؟ يستغفر لأنه يحتاج أن يستغفر. الاستغفار هنا لذاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في أجل المقامات بلفظ إيش؟ عبودية. قال العلماء إنما ذكره الله عز وجل بلفظ العبودية في الإسراء وفي التنزيل وفي غيرها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وغير ذلك. قال العلماء إنما ذكره في هذه المواضع بلفظ العبودية، بوصف العبودية دون النبوة والرسالة، ليبين إشارة إلى أنه وصل إلى هذا المقام بإيش؟ بتحقيق العبودية. تحقيق العبودية، هذه لفتة حقيقة الوقت لا يتسع، لكن تركها صعب، لأن هذه يخلط فيها بعض الناس حتى من المنتسبين للعلم، وتجد من الشراح من جاء إلى ذكر الاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أشياء، منهم من يقول تعليم للأمة، ومنهم من يقول إيش التواضع، ومنهم من يقول أشياء، هذه كلها ليست صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأنه عبد لله عز وجل، وذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يقول قل والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وقال أخشاكم له. ولذلك ننظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ماذا يقول بعد صلاته مباشرة؟ أول ما ينصرف من الصلاة إيش يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هو ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ قبل لحظة كان يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فإنه يصلي أتم صلاة وأكمل صلاة وأحسن صلاة وأجمل صلاة، فإذا انصرف قال أستغفر الله. لماذا يقول أستغفر الله؟ لأنه بحاجة أن يقول أستغفر الله، لا بد أن يقول أستغفر الله. وهذه لها معنى في هذا الموضع، يعني يقول يا رب يا الله، إن هذه الصلاة مع حسنها وجمالها وكمالها لكن الذي تستحقه يا ربنا أعظم منها، لأن الملائكة وهم الملائكة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا لا، هذا وجه. والوجه الآخر أن هذه الصلاة هي من من؟ هي نعمة من الله، هو يجب عليه إيش؟ أن يشكر الله عز وجل عليها، وإذا شكره عليها يحتاج إيش؟ إلى شكر على الشكر، وإذا شكره يحتاج إلى شكر. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له. فالفضل لله عز وجل من قبل ومن بعد. فلهذا عندما يأمره الله عز وجل هنا في هذه السورة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يأمره بالاستغفار، لأنه لا يمكن أن يقوم بإيش؟ بشكر ما أعطاه الله عز وجل من هذه المقام العظيم، فهو أحوج الناس إلى أن يشكر الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويتذلل له عز وجل. وهنا لاحظ معي هنا أمر، هذا الأصل الكلام مرتبط بأصل عظيم، وهو أصل إيش؟ التذلل لله عز وجل. كلما كان العبد أشد ذلا لله عز وجل كلما كان إيش؟ أرفع مكانة عند الله. هكذا كلما كان أشد ذلا لله كان إيش؟ أرفع مقاما ومنزلة عند الله. وإذا كنا لاحظ معي مثلا في الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه ماذا تلاحظ في سيرته؟ ها؟ عمر رضي الله عنه إذا قرأت في سيرة عمر ماذا، ما هي الصفة البارزة في حياته رضي الله تعالى عنه؟ الخوف من الله. ها؟ الخوف من الله. ألم يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلى عدة صور. فمرة يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ومرة يقول صلى الله عليه وسلم إني دخلت الجنة فرأيت قصرا فظننت إيش؟ لي، يعني لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لحسن القصر وجماله ظنه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقالوا هذا لمن؟ ومرة يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ومرة يقول والذي نفسي بيده، يقول إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. مع هذا كله عمر لماذا يخاف؟ ألم يسمع هذه الفضائل؟ ألم يصدق بها؟ من هذا الأصل هو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة ازداد إيش؟ ذلا وانكسارا لله عز وجل، فلا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا سببا يستحق به، بل يزداد إيش؟ ذلة وانكسارا لله عز وجل. وهكذا يكون شأن العبد لله عز وجل، أنه يزداد ذلا لله عز وجل وانكسارا. ومن هذا تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فهو صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لربه جل وعلا وأشدهم له خشية. نعم شيخ. قال رحمه الله باب لبس العبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدا فأوترت له ما صلى، أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث فيه بيان صفة من صفات صلاة الليل. قال لما ذكر قال صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، والمراد أنه يسلم من كل ركعتين، وبذلك فسره ابن عمر راوي الحديث. ففي صحيح مسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين، فيه رد على من قال أن المراد أن يجلس في كل ركعتين ويتشهد، لأن الراوي أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادل إلى الفهم، لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى مثنى. قوله في صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر، لفظه خبر لكن معناه الأمر، والمقصود هنا أنه ينبغي للناس أن يصلوها ركعتين ركعتين. واختلفوا اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الفصل في صلاة الليل من كل ركعتين، يعني هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، واستدل من الفوائد هنا نستدل به على عدم النقصان على ركعتين في النافلة ما عدا الوتر، واستدل به على أن فصل الوتر أفضل من وصله. الوتر صلاته مفصولا أن يصلي الشافع ركعتين ثم يسلم ويصلي الوتر ركعة واحدة يكون أفضل لهذا الحديث. واستدل بهذا الحديث كذلك في مسألة وقت الوتر، وأنه يخرج بوقت الفجر، قال إيش؟ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، قالوا إذن هذا وقت خروج صلاة الوتر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. نعم. هذا فيه وقت البيان وقت صلاة الوتر، وأنها في الليل كله، يعني ما عدا صلاة العشاء إلى الفجر كله محل للوتر، من صلاة الفجر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يصلي بعد صلاة العشاء مباشرة إلى قبل الفجر كله محل للوتر. لكن ينبغي للمسلم أن يأخذ ماذا؟ بالحزم والاحتياط. وأبو هريرة رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يوتر قبل أن ينام. الذي لا يعرف من نفسه أنه يمكن لا يقوم للوتر قبل الفجر يحرص على أن يوتر قبل أن ينام، أو يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة كذلك إذا خشي أن ينسى أو ينشغل، ولا يعني يسوف ويقول أوتر، لأن بعض الناس يأتيه الشيطان هنا أعاذنا الله وإياكم منه ويحتال عليه بهذه الحيلة. والعجيب أنه يحتال عليه الحيلة نفسها كل ليلة، ها، ويلعب عليه كل ليلة كذا. فالشيطان يقول لأصحابها ولا أغبياء ما أحتاج نأتيهم بفكرة جديدة، هي نفس كل يوم يأتي بعد العشاء يقول خلي الوتر آخر الليل فينام ولا يوتر، بكرة يأتي في نفس الكلام يقول خلي آخر الليل ويصدق. وهذا مثل النوافل، النافلة في البيت أفضل، لكن الذي يعرف من نفسه هنا وإذا تركها في البيت أنه لا يصليها ماذا يفعل؟ صلي في المسجد، صلاة في البيت شديدة. إذا كان في وقت السلف من من من من يعني من أوصاف المدح يمدح الرجل أنه لا يصلي النافلة في المسجد، كذلك يعتبر يعني مزيا، وكل ليس كل أحد يستطيع هذا يحافظ عليه. فالذي يعرف من نفسه أنه إذا خرج من المسجد أنه ينسى ويشغل أنا لا يفرط فيها، يأخذ بالحزم لذلك. وهذه كذلك يأتي الشيطان للإنسان يقول له إذا أراد يصلي نافلة يكون في البيت أفضل، فيصدق ويمشي ثم تضيع عليه. وهذا الذي يعني لا يلدغ المؤمن ينجح مرتين، ينتبه إذا الشيطان لعب عليه أول مرة ينتبه لهذا ولا يكرر عليه كل مرة نفس الحيلة يعيدها. هنا تنبيه، لا ينبغي التهاون في الوتر، الوتر سنة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لكن العلماء الذين قالوا إنه سنة مستحب أكدوا عليه، فمالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول من تركه من ترك الوتر أدب وكان جرحة في شهادته، وقال من ترك الوتر أحكم عليه بالتعزير، وقال بذلك بعض المالكية أصبغ بن المالكية قال من ترك الوتر يؤدب، وأحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وقال من ترك الوتر فهو رجل سوء. هو سنة، يعني الوتر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية هو رجل سوء لا شهادة له، يعني إن من كان تاركا يتعمد ترك الوتر أنه يكون هذا ماذا؟ طعن في شهادته عند القاضي. إذا طعن يقول الشيخ هذا لا يصلي الوتر فترد شهادته. قال علماء الشافعية أن المروءة من المخل بها، من المخل بالمروءة عند الشافعية ترك تسبيحات الصلاة الأذكار بعد الصلاة، وترك الوتر والرواتب السنن الرواتب، من الذي يستديم ذلك يداوم على تركها تقدم قدح مروءته. قال ابن تيمية رحمه الله الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، هذه فيه بيان صفة من صفات صلاة الليل، وهي أن يصلي خمس لا يجلس إلا في التشهد الأخير منها في آخر ركعة، يجلس ويسلم متصلة. وهذا يعني الجمع بينه وبين ما سبق صلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء أن هذا يعني خاص معه، فالأعداد التي ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعها في تشهد واحد يؤخذ بها فقط ولا يتجاوز هذا الموضع، يعني فقط يكون الرخصة في المواضع التي ورد فيها ثلاث وخمس وسبع وتسع ورد فيها فيقتصر عليها ولا تعمم إلى غيرها. نعم. لا هو التنوية، الإنسان لو فعل ذلك أحيانا قد يحتاج إليه الشخص مثل هذه السنن، يحتاج إذا ضاق الوقت عليه الذي يقوم قبل الليل الفجر بقليل، قد يكون الوقت ضيقا فلا يعني يكون الوقت متسع يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم فيجمع بينه في تشهد واحد، ويكون من تطبيق السنة في بعض الأحيان. هذه العبادات التي يسميها العلماء فقه التنوع جاءت السنة فيها أن تطبق كل مرة، يعني يكون كل سنة يطبق هذه مرة وهذه مرة ليكون عاملا بالجميع. نعم. قال رحمه الله باب ذكر عقل الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله باب الذكر عقيم الصلاة، ذكر فيه أربع حديث. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، وفيه استحباب الذكر بعد الصلاة المكتوبة. في قول ابن عباس لاحظ ما يقول ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وقال في اللفظ الآخر ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كنا انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. كذا. طيب ما معنى هذا الكلام قوله ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير؟ قال الشراح فيه احتمالان هنا. الاحتمال الأول أن ابن عباس لم يكن يحضر صلاة الجماعة أحيانا لصغر سنه فلم يكن يحضر أحيانا لصغر سنه ولم يكن يداوم، فإذا كان خارج المسجد يعرف ماذا؟ انقضاء الصلاة ليش؟ بالتكبير. هذا التكبير الجهر به بالذكر بعد الصلاة يعرف أن الصلاة قد انقضت. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون حاضرا في المسجد، حضر مع الجماعة لكنه في آخر الصفوف وليس هناك مبلغ يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام، فكان لا يعرف الذي في آخر الصفوف لا يعرف الصلاة إلا بالتكبير، لأنهم لا يسمعون التسليم فيسمعون التكبير بعد ذلك تكبير المصلين فيكون أرفع صوته. فقالوا هذه احتمالان في قوله رضي الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن عباد مولى المغيرة بن شعبة قال: قلنا حديث المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد يمكن الجد. قال: ثم وددت بعد ذلك على معاوية فسمعته يذكر الناس بذلك، وفي لفظه كان ينهى عن قلة الرقاص وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووفد البنات ومنع المهات. في هذا بيان نوع من الذكر بعد الصلاة، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنعمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث هذا الذي معنا هو في الحقيقة مشتمل على حديثين. الحديث الأول منهما هذا الذي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، فذكر هذا الذكر. قوله دبر كل صلاة أي عقد الصلاة، ولا يرد هنا علينا في الاختلاف في تفسيرها، يعني في بعض المواضع ورد فيها أنه يقول دبر كل صلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كذا، هذه ليست كذا، لأن هنا عندنا التفسير جاء نصا في بعض الألفاظ، ففي صحيح البخاري في دبر كل صلاة إذا سلم، هذا لفظ للبخاري في دبر كل صلاة إذا سلم، ففسر الحديث بالحديث. وفي رواية عند انصرافه من الصلاة، وفي رواية خلف الصلاة، هذه كلها في بيان الدبر المقصود به خلف الصلاة. عفوا، أنا قلت لكم المثال ذكرته آنفا، ليس لأن بعض العلم ذكر في دبر الصلاة أن دبر الشيء إيش منه، فقالوا دبر الصلاة يعني منها، فيقول دعاء مثل ماذا؟ مثل ما ورد في الذكر: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحزي. الله قال: يا معاذ إني أحبك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختار بعض أهل العلم أنها تقال متى؟ قبل السلام. قالوا دبر، فهنا التفسير جاء بالحديث نفسه، حديث يعني فسر حديث الحديث. قوله في الحديث قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع الجد الغنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد أي الغنى، قيل الحظ، وهو حظوظ الدنيا بالمال والولد والسلطان وغيرها. وقوله منك بمعنى بدا لك، كما في قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. فقالوا: لا ينفع الجد منك الجد، أي بدلك الجد. فيكون هنا لا ينفع الجد، لا ينفع صاحب الجد بدلك الجد، يعني أن الغني الذي له في الدنيا حظوظ لا يمكن إيش أن هذه الحظوظ تغنيه عن الله عز وجل. وقيل معنى منك هنا، وقيل معنى منك هذا المعنى الثاني، هي فسرت لها ثلاث تفسيرات. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن معنى منك هنا عندك، ولا ينفع ذا الغنى عندك غناه. المعنى الحديث قالوا هكذا: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه. فالله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلا ينفع أن الإنسان يكون غنيا وعنده حظوظ من حظوظ الدنيا حتى يكون عند الله أقرب، فليس هذا المقياس عند الله عز وجل. وقيل المعنى الثالث أن المعنى لا ينجيه منك، لا ينفع ذا الجد منك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه منك ماله ولده وسلطانه، وإنما ينجيه فضل الله ورحمته. قالوا هذا كما يقول الشخص كذا لشخص آخر: لا ينفعك مني شيء إن أردتك بسوء كذا. فالمعنى أنه لا ينجي ذا الغنى وذا السلطان من الله سلطانه وغناه إن هو أراد إن أراده الله بسوء. في هذا الحديث استحباب الذكر عقب استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من الفاظ التوحيد ونسبة الأفعال لله عز وجل والمنع والعطاء وتمام القدرة. وهذا يحتاج إلى إنسان يتفكر ويتأمل في هذه الألفاظ العظيمة. في الحديث الثاني بنفس الحديث ماذا قال؟ قلنا هذا الحديث مشتمل على حديثين، هذا الأول والثاني. قال: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأدي البنات ومنع النهات. قيل وقال المراد به كثرة الكلام بما لا فائدة فيه من الكلام، والحكمة أن الكثرة لا يؤمن معها الخطأ، فحكاية قوي للناس والبحث عنها قال فلان وقال فلان وقيل وقيل، فهذه يعني ما مظنة للزلل. قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به. فالمسلم يحرص على أن يحفظ لسانه من كثرة الكلام. وإضاعة المال قيل المراد به الإسراف، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. وقيل الأولى في تعريف إضاعة المال أنه ما أنفق في غير وجه المأذون شرعا، سواء كان دينية أو دنيوية. وكثرة السؤال قيل، قال ابن عبد البر رحمه الله: سئل مالك ما معنى النهي عن كثرة السؤال؟ فقال: ما أدري، أنهى عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال. قال ابن عبد البر: الظاهر الأول وهو النهي عن كثرة السؤال في النوازل والغلطات في العلم كذا. وش وجه ترجيح ابن عبد البر؟ قال: الظاهر الأول. قال: أما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، حيث لا يجوز ليش؟ إذا كان السؤال سؤال المال لا يقال وكثرة السؤال، وكله لا يجوز قليلا وكثيرا. وقالوا إنه كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء لم ينزل فيه شيء، فإذا سألوا عنه حرم، فنهوا عن السؤال حتى لا يكون ذكر، لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة وعدم التكليف حتى يأتي الآن. وقالوا أكثر العلماء على أن المراد هنا بكثرة السؤال عن النوازل والغلطات والتوليدات، فيما يحصل ببعض الناس أنه يكثر أن يسأل إذا كان كذا وإذا كان كذا في أشياء لم تقع، أحيانا حتى لا يمكن أن تقع، فما ينبغي لدى تلهي عن العمل، تشغل عن العمل. فالمسلم يعمل يتعلم من أجل أن يعمل، والذي يعمل لا يكثر من الكلام، يشغله العمل عن كثرة الكلام. قال: وينهى عن عقوق الأمهات. خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، وفيه تنبيه على أن بر الأم مقدم على بر الأب. ووأد البنات دفع النهاية في الحياة كما كان في فعل الجاهلية. ومنع وهات يعني منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحقه، فهو يمنع ما وجب عليه ويطلب ما لا يستحقه. قال الطيبي رحمه الله: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. نعم. قال رحمه الله: وعن سليم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما يصلي، ويصومون كما يصوم، ويتصدقون ولا يتصدق، ويعتقون ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سليم: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال ولا تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الحديث في بيان هذا الذكر من الأذكار بعد الصلاة وبيان ما فيه من الفضل. أي فضل في هذا؟ ننظر إلى فضل الله عز وجل علينا. عمل يسير جدا لا يأخذ من الوقت دقيقتين، ومع ذلك ما الفضائل التي رتبها عليه؟ ما الفضائل التي رتبها عليه؟ ها؟ ماذا ترون من الفضائل؟ هذا الحديث يحتاج إلى إيش؟ الوقت يضيق علينا ولا يحتاج إلى قراءة تدبرية، تنظر فيه وتأمل ترى عجبا. هذه القصة تحتاج إلى وقت الشرح والنظر فيها، يحتاج إلى تأمل وتدبر حتى ترى ما فيه. لكن ركز معي فقط على إيش؟ على جانب فقط الذي نظهر فيه الفضل. أي فضل؟ الآن الفقراء يشكون إيش؟ يشكون من؟ يشكون الأغنياء. بماذا؟ فإنهم سبقوهم إلى إلى الدار الآخرة، فذكروا في أعمالهم أنهم كانوا اشتركوا في الصلاة والصوم، لكن انفرد بيش الأغنياء بالصدقة والعتق، قالوا يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ألا أعلمكم ايش؟ قال تدركون به ايش؟ تدركون به من سبقكم. من الذي سبقهم وبماذا سبقهم؟ أغنياء الصحابة سبقوا الفقراء بالصدقة والعتق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدركون من سبقكم، يعني وإن تصدق وأعتق كذا. ها؟ هذا في هذا العمل يسير لا يأخذ منك دقيقتين. العجب ليس هنا، العجيب عند البخاري في الصحيح. انظر هنا عند البخاري في صحيحه قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يحجون ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تدركون من سبق عن الحج واعتمر وجاهد وتصدق وأعتق، كلها بإيش؟ كلها تسبقه في هذا العمل اليسير. بل ويزيد فضيلة أخرى ويقول تسبقون من بعدكم، أي من سائر الناس أنتم لهم سابقون. ويزيد فضيلة أخرى ويقول ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنع. انظر هذه الفضائل، يعني في كل هذا العمل يسير. وعند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إيش قال؟ غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. انظر في هذا العمل يسير. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأم بجانية أبي جهل فإنها نهتني آنفا عن صلاتي. شو مناسبة الحديث هذا لباب الذكر؟ لأن الصلاة ذكر. لأن الصلاة إيش؟ الصلاة ذكر. طيب إذن يذكر كل حديث الصلاة. ها؟ إيه؟ المناسبة الآن مناسبة. الشيخ ذكر رحمه الله عبد الغني ذكره أي في باب الذكر. ها؟ بعد الصلاة كذا؟ هاي شيء. باب ايش؟ عندكم باب الخشوع في الصلاة؟ الذكر بعد الذكر. من ايش الطبع اللي عندكم؟ لا هذا من الابواب اللي وضعها الشيخ نبه. الشيخ هو الشارح وضع بابا. ها؟ ها؟ لأنه بعد ما سلم ما ذكر الله وقال اذهبوا. إيه أحسنت. هل ينبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح له؟ ها؟ تنبيه لطيف هنا، قال المناسب هنا ربما تخفى، فعلا ربما تخفى. قال في قوله فلما انصرف، ها؟ بعد ذكر الحديث السابق له في الذكر بعد الصلاة، لكن هنا لم يذكر، لم يقل الذكر الوارد بعد الصلاة، قال اذهبوا بخميصتي هذه كذا. فقال الشيخ المناسبة أراد المصنف أن يبين أن الكلام اليسير بعد الصلاة وقبل الذكر لا بأس به، لا لا يخل، إذا ذكر إذا قال شيئا من الكلام يعني بما لا يتعلق بالصلاة قاله وبعد الصلاة قبل الذكر لا بأس به. في هذا الحديث البعد عن كل ما يشغل المصلي في صلاته، وأهمية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة لها والابتعاد عن كل ما يشغل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث، الحديث ماذا قال؟ فنظر إيش؟ نظرة، نظر إلى أعلامها إيش؟ نظرة فقط، ما جلس يتأمل ولا جلس، وبعد ذلك إيش؟ تركها، بعد ذلك لم يصلي فيها مرة أخرى. انظر هنا كيف يعني أخذ صلى الله عليه وسلم هنا بالحزم ولم يصلي بعد ذلك بعد أن أشغلته في نظرة واحدة، فكيف الذي يكون عنده شيء يشغله دائما كل مرة يصلي فيه ويقول إن شاء الله بخشع هالمرة هذه. لا يقول شيخ قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سرير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، هذا الحديث في هذا المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثا واحدا وهو باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وفيه مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، أي صلاتي الظهر والعصر، صلاة المغرب والعشاء في الفجر لا تجمع، والمغرب والعشاء كما هو معلوم تجمعان. وهذا الباب الجمع حقيقة، لأن هذا الحديث حقيقة ما أدري ماذا أقول فيه وماذا أترك، في مسائل كثيرة تحتاج إلى يعني بيان، وهي يعني مسائل خلاف لا تخفى عليكم جميعا، فمسألة مسافة القصر والمدة، مسافة السفر التي ترخص بها والمدة كذلك، وفي مسألة الجمع الأقوال كذلك، في مسألة الجمع هل هو خاص، لأنه هنا قال إيش على ظهر سير، فهل الجمع هو خاص فقط إذا جد به السير، لأنه مسافر يسير أحيانا وينزل في بلد أحيانا، هذه كلها من مسائل الخلاف. ويعلم هنا أن الجمع ماذا، ما الفرق بين الجمع والقصر، ما الجمع بينهما، ما الفرق بينهما الجمع والقصر. الجمع رخصة، تنبه هذا بعض الأخوة قد لا يميز بينه، الجمع رخصة والقصر سنة. ها، القصر ينبغي أن يؤتى به إذا لم يصلي مع الجماعة يعني يحرص عليه، أما الجمع فلا، إذا أمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها من غير مشقة فهو أولى. نعم. قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان ثلاثة. نعم، فيه كذلك بشرية القصر في قصر الصلاة في السفر، والمقصود قصر الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، المغرب والفجر لا تقصران. في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، ايش معنى لا يزيد في السفر على ركعتين؟ ما معنى لا يصلي الرواتب، ها، ولا لا يزيد فريضة؟ ها، هذان احتمالان ذكر الشراح احتمالين، الأول أنه لا يزيد، أي لا يزيد في عدد ركعات الفرض، يصلي الظهر ركعتين كذا، لا يزيد في عدد ركعات الفرض. والثاني، الاحتمال الثاني أنه لا يزيد إيش نفلا، بمعنى أنه لا يتنفل بعد صلاة الرباعية، لها راتبة، الظهر مثلا لها راتبة قبلية وراتبة بعدية، فإذا قصرها لا يصلي الرواتب، لا يصلي الرواتب. قال ابن دقيق رحمه الله وحمله على الثاني أولى، وحمله على الثاني أولى، يعني ما هو الثاني؟ أنه لا يصلي الرواتب، ها، إذا قصر الصلاة لا يصلي الرواتب. قال ابن دقيق وحمله على الثاني أولى لأنه ورد حديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، ويمكن أن يراد العموم يعني المعنيين عموم المعنيين فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا للا قصد. قوله في الحديث قال ابن عمر يقول ابن عمر في الحديث ماذا يقول؟ يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان. ها قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد، ثم قال إيش؟ وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك أي لا يزيدون. هنا سؤال، ما سبب ذكر أبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أحسنت، لأن هنا فائدة وهي ماذا؟ أن هذا لم ينسخ، أن هذا إيش؟ لم ينسخ وليس له معارض راجح. أراد أن يقوي هذا بالعمل بعمل الخلفاء الراشدين أنهم عملوا به فليس منسوخا وليس له معارض راجح، وقال هذه طريقة من؟ طريقة من أيها المالكية؟ طريقة مالك رحمه الله في الموطأ أنه يذكر العمل أهل المدينة. نعم شيء. إيش؟ إيه هذا فيه أشياء. قالوا العلماء لعله أراد أول أمره، لعله أراد أول. هم ذكروا إشكال في ذكر عثمان، أجاب بعض الشراح أنه لعل ابن عمر أراد أول أمره، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.